التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، اليمين الفاجرة، فهم أضافوا إلى نفاقهم وكذبهم يمينا فاجرة، يهلكون أنفسهم، والله جل وعلا يعلم إنهم لكاذبون، لأن هذا الكلام يقولونه لمن؟ لزيد أو عمر من الناس يصدقهم ويقبل منهم اليمين، يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي من الله يسبقهم إليه، يخبر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بماذا سيقوله المنافقون بعد عودته إليهم، يخبر بما سيقولهم إلى الآن ما قالوه حال نزول الآية، وهم لم يقولوا ذلك لأن الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجه في طريقه إلى تبوك. قال له جل وعلا: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم بأيمانهم الكاذبة هذه، والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فهم ليسوا بأصحاب أعذار ولا عذر لهم، ويمكنهم الخروج معك ولم يخرجوا، ولم يمنعهم عذر، وإنما منعهم النفاق وبعد الشقة، بعد المسافة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. عندنا يمين سابقة، وعندنا لو شرطية. أين جوابها؟ جواب اليمين وجواب لو، جواب القسم وجواب لو. قال بعض العلماء: لخرجنا معكم، لخرجنا هذه جواب الشرط، لو استطعنا لخرجنا، وفعل الشرط وجوابه جواب القسم. وسيحلفون بالله، وقال بعضهم قوله لخرجنا معكم سد مسد جواب الشرط وجواب القسم. ثم قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم، لو انتظرت في الإذن لهم، لأن بعض المنافقين جاء يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الخروج كما قص الله جل وعلا بعد ذلك، الذي جاء وقال: لا تفتني، قال: لقد علمت قومي أني من أشد الناس غرما بالنساء، وإني إذا رأيت بنات بني الأصفر الذين هم بنات الروم أخشى ألا أصبر عنهن فأقع فيهن، فلا تفتني، لا تمتحني، إذن لي بعدم الخروج. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أذنت لك. فقال الله جل وعلا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وقع في الفتنة، وقع في النفاق الذي هو أشد من فتنة الشهوة، لأن الفتنة فتنتان: فتنة الشهوة وفتنة الشبهة والنفاق والعياذ بالله. الفتنة في الشهوة شديدة، لكنها أخف بقليل من أخف بكثير من فتنة النفاق، لأن فتنة النفاق والعياذ بالله صاحبها في الدرك الأسفل من النار. وفتنة الشهوة لو وقع فيما وقع فيه من الزنا لرجى أن يغفر الله له، لا يقال إنه مخلد في النار، فإذا تاب تاب الله عليه. فانفروا من الفتنة الدنيا إلى الفتنة الكبرى والعياذ بالله. وقد جاء جماعة من المنافقين بعدما تشاوروا فيما بينهم قالوا نستأذن من الرسول، إن أذن لنا في الخروج فبها، وإن لم يأذن لنا فلن نخرج. تواطؤوا على أنهم لن يخرجوا، أذن لهم أو لم يأذن لهم، لكن طلبوا الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عازمون على عدم الخروج. فقال الله جل وعلا له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قول بعض السلف انظر إلى هذا الخطاب ما ألطفه من الله جل وعلا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قدم له العفو قبل أن يقول له لما. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، لو انتظرت في الإذن لهم حتى يتبين لك أمرهم، لأن هؤلاء الذين استأذنوك لا يريدون الخروج إطلاقا، أذنت أو لم تأذن. فلو أنك انتظرت في الإذن لهم حتى يتبين لك هل هم صادقون في إذنهم وطلبهم ذلك أم هم عازمون على عدم الخروج ولو لم تأذن. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو انتظرت في الإذن لهم تبين لك الأمر فيما بعد، ترى من استأذن فلم تأذن له هل يخرج فهو صادق في استئذانه، أو لا يخرج فهو غير صادق في استئذانه لأنه مصمم على عدم الخروج. وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أنه يجوز أن يصدر الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال لأن عفو الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل منه من خطأ، فحصل منه الخطأ فعفى الله عنه وغفر له ذنبه وعاتبه في إذنه لهم. والفريق الآخر من العلماء قالوا لا، الذنوب لا تصدر من الأنبياء لأنهم معصومون، وهذه الآية لا تدل على وجود الذنب أبدا. ما توجيهكم لقول من قال إن هذا عفو من الله لنبيه عما حصل منه؟ قال كلمة عفى الله عنك هذه لا تقال في مقابلة ذنب، وإنما تأتي في لسان العرب كثيرا في عند مخاطبتك من تجله وتعظمه وتحترمه. تقول لمعلمك مثلا عفى الله عنك، ماذا تقول في هذه المسألة؟ ماذا تقول في سؤالي السابق مثلا؟ فتقدم هذه الكلمة دعاء منك لمن تعظمه بأن يعفو الله عنه، تقول أصلحك الله، وفقك الله لكل خير، ماذا تقول بكذا وكذا؟ فقالوا إن كلمة عفى الله عنك في صدر الآية لا تدل على وقوع الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تأتي على لسان المخاطب لمن يخاطبه تعظيما له وإكراما. ثم قالوا إن في قوله جل وعلا لما أذنت لهم ليس ذلك إنكارا عليه، لأنه لو كان إنكارا عليه ما قدم العفو، لأنه لا يليق أن يؤتى بالعفو ثم تبدأ في المعاتبة بعد ذلك، هذا غير وارد، وإنما الوارد في اللغة المعاتبة ثم إعلان المسامحة. أما أن تظهر العفو ثم تعاتب بعد ذلك فقالوا هذا غير وارد، فقالوا إن هذه الآية لا دليل فيها لمن قال بجواز صدور الذنوب وحصول الذنوب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء معصومون، وقد يحصل منهم خلاف الأولى فيما لم يوحى به إليهم ولكن لا يكون معصية، يحصل خلاف الأولى وليس بمعصية، كما هنا في قوله جل وعلا لما أذنت لهم، وفي أخذه صلى الله عليه وسلم الفداء من أسار بدر، وهو خلاف الأولى لأن الله جل وعلا بين الأولى الذي هو الإسخان والقتل. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآية النور بقوله جل وعلا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وبعض العلماء قال لا نسخ، هذه الآية في المنافقين وليست منسوخة، والآية تلك التي في سورة النور في المؤمنين في من يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء، فجعل الله جل وعلا الأمر راجع إلى مشيئته صلى الله عليه وسلم، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. أما بالنسبة في هذه الآية فهذا في حق من المنافقين في أنه لا يأذن لهم حتى يتبين له حالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين حتى نزلت عليه هذه السورة سورة براءة، لأنها بينت أحوال المنافقين وفضحتهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا، صدقوا في ماذا؟ استئذانهم، وأنهم إن لم تأذن لهم لم يقعدوا ولم يتخلفوا، وتعلم الكاذبين الذين هم مصرون وعازمون على البقاء أذنت أو لم تأذن. ثم قال جل وعلا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن بالله جل وعلا والمؤمن باليوم الآخر بالجزاء والثواب والعقاب يوم القيامة لا يستأذن بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، لأن إيمانه بالله واحتسابه للأجر والثواب لا يقدم على ذلك شيء. الذي يستأذن يستأذن لماذا؟ لأجل غرض من أغراض الدنيا، يتأخر من أجله، يتأخر من أجل القيام على أولاده أو القيام على تجارته أو القيام على مزرعته. لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقارن بين الخروج وبين ملاحظة هذه الأمور، فهو لا يستأذن إطلاقا وإنما يخرج. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، فهو يعرفهم جل وعلا ويعرف من اتقاه ويعرف من تجرد من التقوى وخلي منها. المستأذن في هذه الموقعة وفي هذه الغزوة من المنافقين لا من المؤمنين، لأن المؤمن لا يستأذن، المؤمن يفضل الأعظم أجرا والأرجى عند الله. وأيهما أرجى عند الله؟ البقاء وتنمية الزراعة أو الأولاد أو التجارة أو نحو ذلك، أو التأخر من أجل عرس أو نحوه، أم الخروج في سبيل الله الذي لا يعدله شيء؟ لا مفاضلة ولا مقارنة. فالمؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في التخلف، وإنما الذي يستأذن في التخلف من هم؟ هم الموصوفون بالنفاق والعياذ بالله. إنما يستأذنك، إنما أداة حصر، حصر الاستئذان في من؟ في من اتصف بصفة النفاق فقط. ما يستأذن المؤمن والمنافق أبدا، وإنما يستأذن من؟ المنافق فقط. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يقارنون ويفاضلون بين هذا وهذا، لأنهم في نظرهم متقاربات. يقول: أيها أفضل، أخرج في هذا الحر الشديد والغنيمة مشكوك فيها، أم أبقى مع شدة الحر ولا أعرض نفسي للخطر؟ فهو إذا قارن بهذه الصورة وهذه الشكل فلا شك أن بقاءه أفضل له لما يتصور في نفسه، يبقى في الظل ولا يخرج في الحر الشديد، ويسلم من السفر الطويل والمشقة، والغنيمة في نظره مشكوك فيها هل تحصل أو لا تحصل، لأن الروم كثير وعدد المسلمين قليل بالنسبة لهم. فهو قارن بين هذا وهذا، بين الغنيمة وبين عدم الخروج، وجد أن عدم الخروج خير له. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، يعني قلوبهم في ريب وشك، كما قال قائلهم: إن كان محمد صادق فيما يقول فنحن شر من الحمير. فهم في شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ريب، ويحبون أن يجعلوا لهم يدا مع المؤمنين ويدا مع اليهود والنصارى، لا يحبون أن يصارحوا هؤلاء بالعداوة ولا هؤلاء بالعداوة، فهم كما قال الله جل وعلا عنهم: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار الذين هم اليهود والمشركون، هؤلاء المنافقون، وهم أضر وأشد على المسلمين من اليهود والنصارى. وأحوال المنافقين كما تقدم لنا غير مرة، أحوال المنافقين، معاملة المنافقين في الدنيا لهم معاملة، ومعاملة المنافقين في الدار الآخرة بشكل آخر. معاملتهم في الدنيا يعاملون معاملة من؟ معاملة اليهود والنصارى؟ لا، يعاملون معاملة المؤمنين، يعاملون معاملة المسلمين، يعاملون معاملة الأتقياء البررة. إذا حلف نقبل يمينه، إذا شهد قبلنا شهادته، ونحن لا ندري عنه، لا ندري عن نفاقه، وقد يزكيه مسلمان وتقبل تزكيته وتقبل شهادته، هذا في الدنيا، لأننا لا ندري عما في القلوب، وإنما نعاملهم على حسب الظاهر، وهم في الظاهر مع من؟ مع المسلمين. فهم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، وأما في الدار الآخرة فالحكم فيها جل وعلا والله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. لو حلف المنافق الكثير من الأيمان وأتى بالشهود من المنافقين أمثاله ما قبل منه، لأن الله جل وعلا يعلم وينطق الأيدي والجوارح فتتكلم وتنطق بما عملت وما تعتقده، وينطق القلوب وينطق الحواس. فمعاملتهم في الدار الآخرة معاملة الكفار، بل هم أشد، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا من تخوف الصحابة رضوان الله عليهم خيار الأمة، من تخوفهم على أنفسهم النفاق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، يأتي إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة واحد من المؤمنين، فيقول: أسألك بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فالمؤمن الحقيقي يتخوف على نفسه النفاق. فهذا عمر رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا أو فجا إلا سلك الطريق، إلا سلك الشيطان طريقا أو فجا غير طريق عمر، لا يستطيع أن يسلك الطريق الذي فيه عمر رضي الله عنه. ومع ذلك من احتقاره لنفسه وازدرائه لنفسه رضي الله عنه يقول لحذيفة: أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، خشية أن يسأله الناس الآخرون فيتوصل إلى إفشاء سر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن الحقيقي يتخوف على نفسه النفاق، والمنافق الحقيقي لا يبالي، يسرح ويمرح في هذه الدنيا ويظن أنه كاسب، وغر فلان وخدع فلان ومكر بفلان وكذب على فلان وحلف على فلان يمينا كاذبة فصدقه وهكذا، فهو مسرور بأحواله السيئة والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. من هم المنافقون؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإن كانوا يصلون، نعم يصلون ويصومون ويزكون ويخرجون مع الرسول في الغزوات وفي بعضها، لكن هذا لأجل حقن دمائهم وأموالهم وبقاء مركزهم وسمعتهم والحفاظ عليها، لا إيمانا بالله واليوم الآخر وإيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وارتابت قلوبهم، يعني هم في ريب، والريب الشك، الارتياب والعياذ بالله، عدم اليقين مما هو فيه، وكونه يجعل له يدا مع المؤمنين ويجعل له يدا مع الكفار، يقول: إن ربح هؤلاء فلي معهم يد، وإن ربح أولئك فلي معهم يد. وارتابت قلوبهم، وقد نفى الله جل وعلا الريب والشك في كتابه العزيز، فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وارتابت قلوبهم، أما المنافقون فقلوبهم في ريب وشك مما هم عليه، فهم في ريبهم يعني في شكهم وكفرهم ونفاقهم يترددون، لا يعزمون المسيرة ولا يعزمون الاتجاه إلى جهة معينة، يتجهون إلى المؤمنين أحيانا ويتجهون إلى الكفار أحيانا، فهم مترددون، ليس لهم قدم ثابتة تتجه إلى ما يعتقدونه خيرا، وإنما هم في تردد وشك وريب مدة حياتهم، وعند لقائهم لربهم جل وعلا يلقون العذاب الشديد الذي يستحقونه. وفي هذه الآيات ترغيب وحث للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، أو بالنفس فقط لمن لا مال معه، أو بالمال فقط لمن لا يقوى بنفسه، وأن من تخلف عن الجهاد مع قدرته على ذلك ففيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، فمقل ومستكثر.